بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمه الله جميعا، وقوله قد سمع الله إثبات السمع لله وقوله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من صفات الله عز وجل الذاتية السمع، فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء من أصوات المخلوقات. نعم. وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية شوف عندنا سميع بصير، سميع للأقوال، بصير للأفعال. نعم. هذه الآية فيها إثبات صفة السمع من ثلاثة أوجه: الأول بصيغة الماضي، والثاني بصيغة المضارع، والثالث بصيغة اسم الفاعل، وفيها إثبات صفة البصر من غير تمثيل. فيها إثبات هذه الصفة بهذه الصفات الأمور الثلاثة: صفة الماضي السمع، والمضارع والله يسمع، واسم الفاعل إن الله سميع. ففيه تحقيق الصفة سمع ويسمع فهو سميع، وكلها أتت في آية واحدة. نعم. وهذه الآية نزلت في المرأة المجادلة التي ظاهر منها زوجها نزلت وهذه الآية نزلت في المرأة المجادلة التي ظاهر منها زوجها وكان لها منه عيال، يعني تجادل زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت فقيرة، يعني تختصم. نعم. وكانت فقيرة فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن كانت لفي البيت تكلم الرسول ويخفى علي بعض حديثها، وهي تقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: لقد سمع الله قول الذي فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية، يعني ما بينه وبين المخاصمة إلا ستارة. عائشة يخفى عليه بعض الكلام، يضعف صوته في بعض الكلام ما تسمعه، والله عز وجل سمعه من فوق سبع سماوات. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه الآية الثانية في إثبات السمع أيضا. نعم. فيها إثبات صفة السمع أيضا، وأهل السنة يثبتون السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والغضب والرضا. أيوة، الخبرية، وتسمى أيضا الذاتية التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. نعم. والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء على العرش، وهي صفات كمال. نعم. ومثل أيضا الفعلية الرضا، الغضب، السخط. نعم. العجب. نعم. وأضدادها صفات نقص ينزه عنه الرب، ويعتقدون لها معاني حقيقية ويفسرون. يعني أهل السنة يعتقدون لها معاني حقيقية، يسمع سمعا حقيقيا. نعم. نعم. وإذا كان الله عز وجل يسمع أصوات العباد، فالعبد أن يراقب ربه لأنه يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. ويعتقدون لها معاني حقيقية. فإذا قيل الله يسمع، فلماذا تكتب الملائكة؟ تكتب الملائكة لتشهد عليك أو لك، وهذا من رحمة الله. نعم. نعم. ويعتقدون لها معاني حقيقية ويفسرونها ويبينونها خلافا للجهمية وغيرهم من المفوضة. يفسرونها ويبينونها، ما يقول الله إذا كان الله يصف نفسه بالسمع أنا أصفه، أو بالبصر بالبصر، نقول لا حقيقة. نعم. أم يحسبون أنا لا، نعم هذه الآية الثالثة، أم يحسبون، نعم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني نسمع ومع سمعنا الرسل تكتب، نعم، وهذا باب النكاية بهم. نعم. أنكر تعالى على من ظن أن الله لا يسمع، يعني بل نسمع سرهم ونجواهم ورسلنا لديهم يكتبون. أيه مع هذا السمع يكتب. نعم. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية فيها إثبات صفة السمع، كما أنه يسمع جميع المسموعات فكذلك يرى جميع المرئيات. سبحانه وتعالى. نعم. ألم يعلم بأن الله، لحظة، يعني ثبت أن الله يرى ويبصر، فنثبت هذه وهذا. نعم. والآن المصنف رحمه الله يسوق أيضا آية أن الله عز وجل إثبات أن الله يرى. نعم. ألم يعلم بأن الله يرى، فيها إثبات أن الله يرى جميع المرئيات والمبصرات. والمبصرات، والمبصرات يعني كل ما يبصر الله يبصره ويراه. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك، نعم يراك رؤية، نعم يرى. نعم. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يعني وانت تقلب وفي الليل الله يراك. نعم. ويسمع كلامك ويعلم حالك سبحانه وتعالى. نعم. يعني مثل ما قال عن نفسه، والظاهر والباطن ما يخفى عليه شيء. نعم. هذه الآية كالتي قبلها، وقل اعملوا فسيرى، يعني في إثبات الرؤية لله الذي يراك. نعم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فيه إثبات رؤية الله لأعمال العباد. وليس في هذا معناه المراءة والمؤمنون، لا، يعني صلوا حتى يرى بعضكم بعضا، وأذنوا حتى يسمع بعضكم بعضا، يعني مما هو مشروع فيه عدم إخفاء العمل. والرسول سيرى عملكم يعني في حياته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.